يقول بعض علماء نهى عن الصلاة على السجادة فيها صورة الكعبة، فهل نقول كذلك بالنسبة للسجادة التي عليها صور منارة أو قبة مسجد، أو هي خاصة بالكعبة؟ الأصل أن الصلاة على صورة ليس فيها روح تصح، ولكن إن كانت الصور تشوش ذهن المصلي فيكره له ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ انبجانية ثوبا له فيه رسوم وخطوط فصلى فيه فألهته عن صلاته فتركه عليه الصلاة والسلام.